الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 34، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره. هذا الحديث يتعلق بأمر مهم من أمور الدين، بل إنه قطب الدين وركن الملة، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمتان جاء بهما الإسلام وأمر بهما وحفظهما، وبهما حفظ الإسلام وحفظ سياج الدين، بل إن بهما بعد الإيمان بالله تحقيق الخيرية في هذه الأمة. لا شك أن هذه الأمة هي خير الأمم، ونبيها خير الأنبياء، وأمته خير الأمم، ولكن هذه الخيرية لم تكتسبها بنسب، ولم تكتسبها بزمن، ولم تكتسبها بمكان، وإنما اكتسبتها بعمل وإيمان. وإذا تخلف أحدهما انتزعت منها الخيرية ونزعت منها الخيرية، وأصبحت إما كسائر الأمم وإما أحط من بقية الأمم. ومن أظهر مظاهر الخيرية في هذه الأمة، والذي يحقق الخيرية في هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل يمكن إن شئتم أن تجعلونه هو الميزان، وهو المقياس الذي تقيسون به حال الأمة وحال العصر وحال الناس وحال الجيل، بقدر ما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما في الأمة ومحفوظا ومحميا ومؤدا على وجهه، كان الخير والخيرية والعز والسؤدد وارتفاع علم الملة. وإذا حصل خلل أو نقص، فإن الأمة تنتقص بقدر هذا النقص. أبدا تأكدوا أنه مقياس وميزان لا يتخلف، وميزان دقيق جدا. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكان أعظم أسبابي أو من أعظم أسباب لعن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم وعلى لسان الأنبياء. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن حتى تعرفوا الميزان وتعرفوا الحقيقة أنه ميزان، انظروا إلى هاتين الآيتين العظيمتين العجيبتين. المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن أخص خصائص المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أظهر علامات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يأخذ مكانه من الدين، وأن يأخذ مكانه في النفوس، وأن يأخذ مكانه في التربية، وأن تعرف منزلته، وأن التقصير فيه يحدث خلل، يحدث خللا في الأمة وخللا في المجتمع. من أوضح وأجمل وأدق الأمثلة النبوية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يعني طلبوا الماء مروا بمن فوقهم فآذوهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا المثل الحديث الصحيحين، هذا المثل يشتمل على عناصر عجيبة تمثل حال الأمة وحال الناس وحال حياتهم وحال أغراضهم ومقاصدهم بشكل عجيب. وقد يستغرق منا الكلام على هذا الحديث، عن حديث الباب حديث 34، أكثر من جلسة لأهمية الأمر. هذا الحديث مثال السفينة تمثيل دقيق وعجيب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء قوما في سفينة، وكذلك حال المؤمنين بل حال بني آدم في هذه الدنيا كسفينة في بحر، السماء فوقهم والماء من تحتهم، وليس لهم أبدا بإذن الله وسيلة نجاة إلا هذه السفينة. يتصوروا حال قوم في سفينة في بحر، ليس لهم، لا يرون إلا الأفق في اليمين وفي الشمال ومن اليمام والخلف ومن على السماء ومن تحت الماء، بإذن الله مصدر النجاة هي هذه السفينة، ليس لهم أي مخرج وليس لهم أي مصدر، لا يبلغون بر الأمان إلا بإذن الله إذا حافظوا على هذه السفينة بسيرها وسلامتها وألواحها إلى آخر. فتصوروا هذا المثل، وناس في هذه السفينة والحياة تماما الأمة في هذه الدنيا تماما كالذين في السفينة، ليس لهم نجاح إلا بهذا القائم على حدود الله وواقع فيها، يعني مفرطون ومصلحون، مقصرون ومصلحون. والمشكلة يعني أيضا الدقة في التعبير النبوي أن المفسد لا يدرك أنه مفسد، وهذه قضية مهمة جدا حينما تعالج القضايا. كثير من الناس إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولهذا الفسقة والمفسدون والعلمانيون والمنافقون يرون أنهم هم الإصلاح ويرون أن غيرهم هو المقصر، وأن مسالكهم هي مسالك الإصلاح، بينما الواقع أن أن أن أن أن في مسالكهم التدمير. لماذا؟ لأن حقيقة النجاة في هذه الدنيا لا تكون إلا عن طريق الوحي. لا يستطيع الإنسان حقيقة بعقله المحض وبعقله المجرد أن يحقق أسباب النجاة أبدا، لا دنيا ولا آخر. لا يستطيع الإنسان بعقل أن يأتي بتشريعات ولا بقوانين تؤدي إلى الصلاح أبدا. لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا عن طريق الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. الأمم الكبرى التي تسمى كبرى أو تسمى متقدمة الآن عندها من قوة السلاح وعندها من التقدم العلمي كما يقال والتقني، بل حتى عندها من التشريعات وعندها من الأنظمة والقوانين، لكنها ما زادت العالم إلا وبالا، وما زادوا إلا تناحرا وتنافسا وقتلا وتدميرا، لأنهم فعلا بعيدون عن الوحي ولا يمكن أن يصلوا أبدا. لا تستقيم الدنيا إلا بالتشريع الإسلامي بالتشريع الإلهي بوحي الله عز وجل، لا يمكن. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لما أهبط الله آدم إلى الأرض فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمفسدون والفسقة والمنافقون بشتى أنواع النفاق والفساد والفسق كلهم يظنون أنهم مصلحون. فهؤلاء القوم الذين في السفينة كما صورهم النبي صلى الله عليه وسلم ومثلهم صار نوعان: مصلحون قائم على حدود الله وواقع فيها، ومداهن الذين في أسفل، حتى سماهم أعلى وأسفل منذ الدقة. الصالحون في الأعلى ولهم العلو، وأولئك في الأسفل. الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء، الماء هو وسيلة النجاة بإذن الله، وهو الذي به الحياة، وجعلنا الماء كل شيء حي، ومن كان ميتا فأحييناه، تصوير عجيب. فإذا أرادوا سبب الحياة الذي هو الماء، إذا أرادوا الماء، إذا أرادوا الاستقاء احتاجوا إلى أن يذهبوا إلى من فوقه. وفعلا طريق الحياة الحقيقي لا يكون إلا عن طريق أهل الصلاح والمصلحين، بمعنى طريق التشريع والوحي والقرآن. فسبب حياتهم يحتاج إلى أن يمروا، لابد بمن يمر بمن فوقه. فكأنهم قالوا إننا نؤذي من فوقنا، فلماذا نخرق خرق حتى نستقي؟ لنفترض أنهم في سفينة في نهر ما حلو يعني إذا ما مالحا، فقال لو خرقنا حتى هؤلاء السفهاء كان قصدهم حسنا، ماذا يقولون؟ حتى لا نؤذي من فوقنا، حتى لا نؤذي من فوقنا. فأيضا يعني غالبا يغلفونها بأغلفة، وقد يكونوا إما فعلا صادقون في نواياهم، ولكن صدق النوايا وحده لا يكفي، وإما أن يكون كذابون وإنما يقدمون ما يريدون من أمور بتغليف المصلحة، أو كانوا يريدون المصلحة. إما أن يكونوا جاهلين فعلا بأسباب المصالح فيكون هذا أحسن، أو يكونوا عالمين ولكن يريدون الإفساد لكن يقدمونها بقوالب أو بتغليف المصلحة والنفع والغاية حتى لا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وهذا من حكمة الله عز وجل، أن الفساد إذا وقع عم الصالح والطالح، وهذا هو الذي سوف نتكلم عنه في قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، ما دام أنه شيء عام، إذا إن الله لا يعذب العامة بفعل الخاصة، ولكن إذا قصر خاصة بشيء عام عم البلاء. فإن تركوهم هلكوا جميعا، لأن المصير واحد. لو أن الأمر يقتصر على أصحاب الذنوب وكل جريرته على ذنبه لكان الأمر أسهل، ولهذا إذا كانت الذنوب مستورة نتضر إلى أصحابها، لكن إذا فشت آثارها الدنيوية والأخروية تعم، آثارها الدنيوية تعمل أخروية يبعثون على نياته. ولهذا قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فآثار المعاصي تعم ما دام أنها معاصي فاشية، بل حتى إنها لا تصيب حتى البهائم والأشجار، وتقول حتى أنها تقول أصيبنا بأسباب ذنوب بني آدم، أو كما ورد في بعض الآثار. فإذا لو تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إذن هذا هو مثال واضح وتصوير نبوي دقيق في عيش الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هم كأنهم في سفينة وفيها مصلحون وفيها مفسدون، إذا غلب الفساد فسدت، وإذا غلب الصلاح سارت السفينة إلى بر الأمان بإذن الله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الدين، وهو ركن الملة، وهو كما قلنا الميزان، والذي به تعرف حال الأمة وتقيس بها وضعها. إذا فشى فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفعت أعلامه وارتفعت عمده، فالأمة على في خير كثير. وبقدر ما يكون الخلل يكون النقص، بقدر ما يكون الخلل في هذا الباب يكون النقص في الأمة. الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلمة جامعة، معروف ومنكر. معروف من المعرفة، الشيء الذي تعرفه أنت، والمنكر من الشيء الذي تنكره. ولهذا أحيانا الأشياء التي تجهلها أنت تنكرها، الأشياء التي تعرفها يكون لك منها موقف سلبي نكارة، وقلبك ينقبض منها وتستنكرها، وقد يقطب جبينك، وقد يكفهر وجهك. والأشياء التي تعرفها ترتاح لها وتطمئن لها وتعرف مصائرها وعاقبتها. إذا معروف ومنكر، لكن ما هو مرد المعروف والمنكر، أو ما هو المعول في تحقيق المعروف وتحقيق المنكر؟ وهذا موضوع دقيق جدا. المعروف والمنكر لابد أن نرده إلى الشرع، لا نرده إلى عقولنا ولا إلى عاداتنا. لاحظوا عاداتنا، العادات هذا مهم جدا أن تستحضروها وأنتم تتأملون في قضية المعروف والمنكر. يجب أن تعرفوا أن المعروف والمنكر مرده إلى الشرع. إذن المعروف ما عرف من الشرع وأقره الشرع وأمر به وأذن به، وأذن فيه. والمنكر ما أنكره الشرع وأنكره الدين. إذن ينبغي أن ندرك أنه لا مدخل في هذا الباب، لا إلى عقولنا ما تستحسنه عقولنا، ولا إلى عاداتنا. ولهذا قضية العادات كثير ما تلتبس على الناس أحيانا أشياء اعتادوها فقد ينكرونها حينما لا يرونها في بلاد أخرى، أو قد ينكرون الحال حينما يرون عادات في بلاد أخرى هم لم يعرفوها فيظنوا أنها منكر. لا، يجب أن تعرفوا أن ميزان المعروف والمنكر هو الشرع، فما كان من الشرع مقرا ومأذونا فيه ومأمورا به فهو المعروف، وما أنكره الشرع ونهى عنه وحرمه ولم يأذن فيه فهو المنكر. إذن مهمة الأمة أن تحافظ على أوامر الشرع وتبقيها وتنقلها من جيل إلى جيل. لاحظوا، تنقلها من جيل إلى جيل. ومهمتها أن المنهيات والمنكرات وغير ما دون فيه أن تعرفه وأن تحذره أجيالها جيلا بعد جيل. بهذا تدركون أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قامت على وجهها أنها تحافظ على روح الشريعة، وتحافظ على أوامر الشريعة، وتحافظ على أوامر الشرع وعلى الدين كله، ينقل من جيل إلى جيل سليما ومتكاملا. وإذا حصل تقصير أو خلل فغالبا يكون نوع من الاندثار ونوع من من من من الغياب لبعض معالم الدين وأمور الدين لا تصل إلى الأجيال التي بعد لحصول الخلل والنقص، وقد بل إما أن لا تصل وإما أن تصل محرفة ومغيرة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي أن تنقل هذا الدين من جيل إلى جيل كما هو، وكما قلنا موزونة بميزان الشرع ومعروضة على نصوص الشريعة وعلى قواعدها وأصولها. إذن حينما يقوم في الأمة قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يعني أن الأمة قد حفظت دينها، ولو قصرت لا غرابة، نسأل الله السلام، أن تستحق اللعن، واللعن يعني الطرد ويعني الهلاك. ولا شك أن الدين إذا اضمحل اضمحلت الأمة والملة، وحق عليها أمر الله ودرت عليها دوائر الهلاك. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هذا هو المعروف وهذا هو المنكر وهذه هي النظرة الكلية والشمولية لقضية ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نأتي إلى بعض التفاصيل في قيام هذه الوظيفة وقيام وكيفية القيام بهذه المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طبعا من هذه من صيغ العموم كما يقول العلماء، وهي تجعل المسؤولية لكل من رأى. والرؤية إما أن تكون بصرية بحيث ترى المنكر، وكما قلنا لابد أن المنكر طبعا منكر بمقياس الشرع وبنظرة الشرع، ليس بمنكر بالنسبة لعينك أو منكر لعادتك أو منكر لشيء استنكرته من نفسك وما ألفته في قومك أو ما ألفته في بلدك. منكر بمعنى منكر من حيث الشرع، الشرع هو الذي ينكره. إذن كل مفهوم الحديث أو يدل على أن كل من رأى ببصره أو رأى بعلمه. أحيانا قد لها ترى بالبصر، وإنما عن طريق قد يكون السمع والسمع رؤية، وقد يكون عن العلم المتوافر والمتضافر بنقلا مؤكدا متوافرا بأن القضية أو أن المكان الفلاني فيه منكر. أو أحيانا قد تكون القراءة القوية كالشم مثلا، إذا كان منكر كخمر أو أشياء محرمة ظهرت بحيث أنها أصبحت في حدود الرؤية وتفيد الرؤية، ليس الوهم والتجسس والأشياء المستورة، لا، إنما الشيء الذي يعني يصل إلى حد الرؤية، كما لو كان صلى الله عليه وسلم بيت بيغاء وعلم الفاسدين يترددون تحركات مريبة، وأمر بحيث يشبه أن يكون علنا ويشبه أن يكون الناس تعرف أن هذا المكان فيه دعارة أو نحو ذلك. فهذه الأمور تتخذ لا شك قطعا الإجراءات في سبيل هدم وردم هذا المنكر. أما إذا كانت ليست في حدود الرؤية مستورة فإنها لا تدعو إلى صاحبها، ولم يؤمر المسلمين بالتجسس ولا تسلق البيوت ولا تسور الحيطان والجدر، إنما إذا وصل الحال إلى حدود الرؤية. من رأى منكم، يشمل الخطاب للأمة كلها، منكرا كما قلنا المنكر ما أنكره الشرع، إما من المحرمات المعروفة والمعلوم بعضها معلوم من الدين بالضرورة حرمته كالزنا والخمر والاعتداء السافر سواء على الممتلكات بالسرقة والغصب والنهب والاختلاس ونحو ذلك، الأمور التي الأمر فيها محرما ومتفقا عليه بين أهل العلم. أما قضية المختلف فيه فهذا لأهل العلم فيه كلام طويل، وأنه لا إنكار في الأشياء المختلف فيها، وبخاصة الأشياء التي فيها الخلاف قوي. أما بعض الخلاف الضعيف فهذا قد لا ينظر إليه، وكذلك أيضا قد يكون بعض الأمور وإن كان مختلفا فيها لكنه قد يكون التنبيه عليها وارد، خاصة إذا كانت القضية بين المستحب أو بين حتى بعض الأمور مستحبة إذا قصر فيها الناس، هذه لا شك أنه التنبيه إليها أو دار الأمر بين مستحب وواجب، بين مستحب ومباح، أو حتى بين مستحب وواجب ونحو ذلك، الحث عليها وحث المقصرين في أن لا يقصروا فيها، هذه أمور دائرتها واسعة. لكن الكلام عن المنكر الذي هو فعلا منكر باتفاق أهل العلم أو ما يقرب من الاتفاق، بمعنى أن يكون فيه الخلاف ضعيفا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل درجات التغيير ثلاث: التغيير باليد، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. مراتب الإنكار، يعني مراتب الإنكار أعلاها التغيير باليد، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب. وليس وراء التغيير بالقلب مثقال حبة من خردل من إيمان، كما في حديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأمرون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا لهم بقلبه فهو من وليس وراء ذلك مثقال حبة وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالمرتبة الأولى الإنكار باليد بمعنى أن يزال المنكر بالكلية، لأن يعني المرتبة الأولى هي أن يزول بالفعل منكر موجود، التعبير يغيره بيده بمعنى أن ينتهي، آلة الطرف تكسر، بيت دعارة يقفل، خمر يراق، وهكذا. إذن هذا هو التغيير باليد بمعنى أن يزول المنكر بالكلية ويقضى عليه. هذه مرحلة، هذه تختلف أحوال القادرين عليها. ولا شك طبعا أولا ينبغي أن نعرف أنه لا يكون المسلم مكلفا بالإنكار إلا إذا كان مسلما مكلفا قادرا، مسلم مكلف قادر، مسلم لأن طبعا الكفار كلهم فيهم هم نفس الموقع كلهم منكر، مكلف بمعنى أن يكون بالغ عاقل، أن يكون بالغا عاقلا. الصبي لا شك أنه إذا قام بالأمر وفعل المنكر فإنه يثاب، لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن الوجوب يكون على المكلف، لأن جميع أمور الإسلام جميع التكاليف لا تكون إلا على المكلفين وهم البالغون العاقلون. أما من دون ذلك المجنون طبعا غير مكلف، والصبي قد تطلب منه الأمور لكن ليست على درجة التكليف بحيث أنه يأثم إذا تركها، لكنه يثاب إذا فعلها، كصلاة من بلغ 7 سنين وما فوق ذلك حتى البلوغ، وكذلك صيامه وإتيانه بالأمور المطلوبة والمستحبات الشرعية. كذلك لو أنه أمر معروف عن المنكر فإن هذا أمر طيب. فالصبي إذا قام بهذا يثاب لكنه لا يجب عليه. قادر لابد من القدرة، وهنا يأتي الكلام على اليد وغيرها، ولهذا يختلف الناس في القيام بالتغيير باليد. إذا كان المنكر في بيتك فلا شك أنك لابد أن ليس أحد أقدر منك على تغيير المنكر، خاصة إذا كنت رب البيت وكبير الأسرة، أو إن لم تكن كذلك إذا كنت قادر على الإزالة من غير أن يترتب عليه ضرر أكبر فإنك تزيل في بيتك، لا ينتظر أن يأتي الإمام أو نائبه أو رجل حسبة ليغير منكرات البيوت، لأنه كما قلنا قبل قليل إذا كانت المنكرات مستورة فإنها تضر إلى صاحبها وتضر الخاصة. فإذا المنكر في البيت أنت قادر على تغييره باليد، ولهذا أنت مسؤول. كذلك إذا كان في حدود صلاحياتك، كما لو كنت مدير مدرسة أو رئيس عمال أو مدير مكتب أو صاحب مسؤول عن منطقة، كما كنت مدير شرطة في حدود صلاحياتك، أو والي على منطقة، أو كنت عمدة في حدود، أو كنت شيخ قبيلة، أو كنت زعيم قوم، ففي حدود صلاحياتك وقدراتك ونفوذك وجاهك أنت تستطيع، أنت مسؤول. إذا في دائرة أيضا قد تستطيع أن تغير بيدك بحكم ما لك من منصب وما لك من جاه وما لك من نفوذ، بحيث أنك فعلا تستطيع أن تنفذ من غير أن يترتب على ذلك ضرر. وتستطيع أن تقوم بأمر الله في حدود صلاحياتك ومحيطك. إذن هذا أيضا صورة من صور إمكانية التغيير باليد. تأتي قضية أخرى، ما كان في حدود صلاحيات الإمام. الإمام لا شك أن له الكلمة الأولى وله الطاعة، ولا يجوز لأحد أن يقوم بعمل يفتات فيه على الإمام، يعني على ولي أمر المسلمين، لأن من في مسؤولياته لابد أن تحترم وأن تحافظ، ولا يسوغ أبدا أن تترك الفرصة لأحد أن ينازعه صلاحياته ولا مسؤولياته، لأن هذا يترتب عليه فساد. ومن هنا تأتي المنكرات الظاهرة في غير الحدود التي ذكرناها، منكرات البيوت ومنكرات حدود الصلاحيات، مثلا منكرات الأسواق. منكرات الأسواق إذا كان لك نفوذ فعلا ولك صلاحية ولك جاء ولك قوة، بحيث أنه لا يترتب عليه فساد ولا يترتب عليه فعلا افتيات على الإمام وعلى ولي الأمر، فإنك أيضا تقوم بالتغيير باليد. وإلا هي الأصل أن مسؤولية الإمام، والإمام بمسؤوليته، طبيعة الإمام أنه يوزع المسؤوليات. الإمام المفروض أنه مسؤول عن القضاء، مسؤول عن الشرطة، مسؤول عن البلدية، مسؤول عن الحسبة، مسؤول عن كل الأمور، ومن هنا يوزعها فيعطي هؤلاء نوع من المسؤولية وهكذا، بحيث لا تتداخل مسؤولياته وكل يعمل في حدود مسؤوليته. وهذا شيء لا شيء فيه، وهذا شيء معروف ومقر وقرره أهل العلم قديما وحديثا. القاضي له حدود، له منطقة، له ولاية. مثلا قاضي مكة لا يقضي في جدة، قاضي جدة لا يقضي في مكة، له منطقة. فذلك رجل الحسبة له في حدود في مكان، بحيث أنه ولاية. بل أحيانا قد الإمام يجعل القاضي أن لا ينظر إلا في قضايا النكاح، والقضاء الثاني هو الذي ينظر في قضايا الأموال، والآخر ينظر في قضايا كذا وكذا. ممكن أيضا يحدد، سواء يحدد الموقع المنطقة أو يحدد النوع، هذا أيضا معروف. هذا قاضي في الدماء، هذا قاضي في الفروج، وهذا قاضي في كذا وكذا، وهذا قاضي في المعاملات في الأموال إلى آخره. إذن هذه الأصل في مقرات الأسواق أنها مرجعها إلى الإمام، بحيث أن يكون، لكن يجب عليه أن يقوم بهذا على كل حال. فتأتي قضية الحسبة، رجال الحسبة وهم المنصوبون من قبل الإمام ليقوم بهذه الوظيفة العظيمة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الواقع أنها الآن في الوقت الحاضر اتسعت. على سبيل المثال، كان رجل الحسبة فيما مضى له صلاحيات واسعة، واسعة جدا فيما يتعلق بالأسواق، مثلا المكاييل والموازين، النظافة، الصحة، قضايا استمساك الناس بالشرف الظاهر، الحجاب، كل أنواع المخالفات، على الخبازين، على النجارين، على صاغة الذهب، الباعة، المتجولين، مسؤولية تعم هؤلاء. فلما جاء في الوقت الحاضر، طبعا توزعت الدولة وتنوعت ودقت صلاحياتها، فوزعت جزء عند في الوقت الحاضر تجدونه عند البلديات، جزء عند التجارة، جزء عند وزارة الصحة، جزء عند كذا وكذا، وهذا لا شيء فيه. إذا كل إنسان أو كل جهة على حسب ما أسند إليها من صلاحيات يجب أن تقوم بها. فغالبا قضية المكاييل والميزين أحيانا قد تكون عند التجارة، مثلا بعض الذرع، وما الذرع قد يكون عند البلديات، قد يكون الإنسان يخرج إلى الأسواق أو يزيد أو يبني أو الأطوال والأذرع إلى آخره، قد تكون عند البلديات مثلا وهكذا. فهذه كلها داخلة في أي شيء مخالفة شرعية، وأي شيء يؤدي إلى غمط الناس حقوقهم أو تظلم فيما بينهم، كله من المنكر الذي يجب دفعه. وأي تقصير في جانب الله أو تقصير في جانب الدين، هذا معروف يجب أن يرد وأن يأخذ الناس به، أن يأخذ الناس به. إذن المنكرات في الأسواق الأصل فيها أنها للإمام، اللي هو التغيير باليد، بحيث أنه يجب أن يوظف من يقوم بهذه المهمة ويزيل المنكرات حتى لا تكون مرئية أمام الناس. الإنكار باللسان هذا أيضا الأصل فيه كما قلنا أنه لجميع المسلمين لأنه من رأى منكم. وغالبا الإنكار باللسان في الأزمنة المعتادة وفي الظروف المعتادة أنه متاح لكل أحد، متاح لكل أحد، بحيث أنه إذا رأيت إنسانا مقصرا تناصحه وتتكلم بلسانك التغيير باللسان. والتغيير باللسان كما تعلم قد ليس بالضرورة أن ينتج في الوقت القريب أو العاجل تغييرا بمعنى الإزالة. الإزالة المباشرة تكون التغيير باليد، لكن التغيير باللسان مرحلة أقل لكنها مهمة جدا جدا مهمة، ولا يجوز أبدا أن تتساهل فيها أو تظن أنها سهلة. لماذا؟ التغيير باللسان يعني أن أهل الخير والصلاح لا يتركون المقصرين والفسقة على ما هم عليه، وإنما دائما المقصر يسمع كلمة الحق، والجيل ينشأ وهو يرى أن فعل هذا خطأ وإن كان موجود، لكن يجب أن يعرف الإنسان أن هذا غلط. والإنسان حينما يأتي الشيء ويعمل وهو يعلم أنه ممنوع أو محرم لا شك أنه سوف يحس كما يقال بوخز الضمير، ويحس بالذنب، ويحس بشيء في داخله. بينما إذا لم يوجد إنكار باللسان من السهولة جدا بعد سنة سنتين 15 سنوات أن ينشأ الجيل وتنشأ الناشئة وتظن أن هذا لا شيء فيه. ومع الأسف أن أكثر أوضاع المسلمين في كثير من البلاد يأتون منكرات وفشت فيه منكرات فشوا ذريعا نتيجة ليس فقط التقصير بالإنكار باليد وإنما للتقصير باللسان. يعني كثير من المنكرات المسلمون لا يعرفون أنها منكرات، البنت لا تعرف والولد لا يعرف، بل حتى الأم والأب لا يعرفون. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا يوما ما عالما أو طالب علم أو رجلا صالحا يقول لهم هذا حلال وهذا حرام. وفتشوا في أوضاع كثير بلاد المسلمين، بل حتى قد يصل بعضها إلى أن يكون يصل إلى إلى إلى إلى صور من صور الشرك وصور من صور الأمور التي تتعلق بالعقائد. لم يجدوا أحدا يقول لهم هذا ما يجوز. نعم أحيانا قد لا تفترض أن اللسان سيسمع منك، لكن حينما تقول ويسمع منك ويسمع مني وفلان وفلان يسمع المرة الأولى قد لا يقل لها بالا، المرة الثانية الثالثة لا يزال يأتي في ذهني، ثم لعله أن يذهب إلى عالم العلماء الذين يثق في فاسره فيقول نعم هذا ما يجوز. فإذا مهمة الإنكار باللسان أن يبقى الشيء محرما حتى في نفوس الناس، وإن اجترأوا عليه أو أتوا به أو قاموا به، أن يأتي الإنسان بالشيء ويعلم أنه محرم يبدو لي أخف من أن يأتيه ويظن أنه على مباح. وهذا مشكلة أن يندثر الدين. وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل أنه إذا ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتناقص الدين في انتقاله للأجيال، بل يضمحل، لا يزال يتناقص من جيل من جيل حتى يندثر، ويمكن لا يبقى إلا أشياء أساسية كبرى، بينما أكثر الدين يضمحل نتيجة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قصر فيه الناس. إذن بهذا تدركون أهمية هذا الأمر، وكما قلت الأمر يحتاج إلى أكثر من جلسة، ولهذا سوف نكمل في الجلسة القادمة هذا الموضوع في إنكار اللسان وإنكار القلب، ثم أيضا قد نتكلم عن بعض صفات القائم بالمعروف والناهي عن المنكر. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سريع شوي خلنا على السيرس. خلنا قوي الخير إن شاء الله. جزاك الله خير. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله. هل مرور المرعى بين يدي المصلي يعني ما بين قدميه وسجوده قدميه يقطع الصلاة وغيرها؟ المصلي يمنع المار بين يديه سواء كان رجل أو امرأة، بمعنى المار بينه وبين سترته، ولهذا ينبغي المصلي أن يضع له سترة سواء كان عمودا أو دولاب مصاحف أو جدار أو أي حائل من الحوائل يضعه أمامه بحيث أن المار يمر من خلف هذه السترة، فإذا مر من خلف السترة لا شيء في ذلك ولا حرج. فيمنع المار بين يديه سواء كان رجل أو امرأة، لكنه لو مر هذا المار إما على غفلة منه وإما بنوع من القوة ونحو ذلك، فلا شك أن المتعمد المرور مع علمه بالحكم أنه آثم وعلى خطر كبير، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه لكان خير له أن يقف 40 أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكنه لو مر فإن الصلاة صحيحة، لو مر فإن الصلاة صحيحة سواء كان المار رجلا أو امرأة. هل يجوز التنفل بعد الصلاة سنة الفجر؟ إذا كان قبل صلاة الفريضة نعم يجوز، بعد السنة بمعنى أنه بعد الأذان وقبل أن يصلي الفجر له أن يتسنن غير الراتبة إذا شاء، كما لو دخل صلى ركعتين تحية المسجد ثم قام وأتى بركعتي السنة الراتبة فله ذلك، لأن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، وقت النهي يبدأ بعد أن يصلي المصلي صلاة الفجر. هل يجوز التقصير بالملابس العادية؟ التقصير يعني تقصير الإحرام من النسك بالملابس العادية، إذا كنت نسيت أداء وتذكرت بعد خلع الإحرام لا مانع، ما دام أنك ناسي وقصرت بعد ما لبست نسيانا فلا شيء عليك إن شاء الله. يقولون الزواج نصف الدين، مع أننا نرى ونسمع كثير من العلماء لم يتزوجوا حتى ماتوا، أما كثير من العلماء غير صحيح، من قال كثير العلماء؟ لا تجد العلماء يعدون على الأصابع، العلماء الذين لم يتزوجوا يعدون على الأصابع وليسوا كثير، والكثير هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها من رغب عن سنتي فليس مني، هذا غير صحيح، إنما السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزواج والنكاح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سنن المرسلين. أما ما ذكر عن بعض العلماء فقد يكون لهم أعذارهم، لكنهم قلة ولا يمثلون شيئا في مقابل العلماء الذين تزوجوا. حكم الكحل للرجل وهو صائم، ذكر بعض العلماء أنه يكره الاكتحال للصائم، لكن لا يبدو هذا لأنهم هو أحيانا فعلا قد يجد طعم سواء الكحل أو أي شيء يضعه في عينه حتى ولو كان دواء أو قطرة أو نحو ذلك يجد طعمها في الحرق، لكن الحرق العين ليست مدخلا للطعام وليست، فلا حرج في الاكتحال، وإن ترك الإنسان خروجا من الخلاف فالتورع بابه واسع. هل يجوز النظرة الفطرة؟ أي الفطرة في أول رمضان، وما حكمها؟ هذا مما اختلف فيه العلم، بعض العلماء يرى أنه يجوز أن تخرج الفطرة في أول رمضان باعتبار أن سبب الفطرة هو الصيام، والصيام ابتدأ من أول الشهر، لكن الأولى أن لا يخرجها الإنسان إلا يوم العيد، والسنة وقتها الفاضل هو يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز أن يخرجها قبله بيوم أو يومين، هذا هو الأحوط والأحسن. هل يجوز في ركعتي الإحرام صلاتهما جماعة؟ ويتقدم أحد ليصلي بنا، والعلم رأينا من يصليها جماعة؟ لا، تصلى فرادة ولا تصلى جماعة. هل يجوز رفع الصوت في العمرة بالتلبية؟ نعم، في الحج وفي العمرة رفع الصوت بالتلبية ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفع الصوت بالتلبية. لو ارتضع الرجل من زوجته فما الحكم؟ لا يؤثر، لو ارتضع فإنه لا ينشر محرمية ولا يضر إن شاء الله. نلاحظ هذا إن شاء الله يتعلق بعض العمال يقول في الحرم، يتعلق بحافظات الماء. ما حكم وضع، أين يكون موضع العين عند رفع اليد بالدعاء؟ ومعلوم أن الإنسان في الصلاة تكون عينه في موضع سجوده، فإذا رفع يديه فغالبا قد لا يتمكن من النظر إلى مسجده، إذا كانت اليدان تحجب النظر لمكان السجود فيكون على امتدادهما، فلا مانع أن تكون في النظر إلى يديه باعتبار له، بحيث لو أزالهما لكان كأنه ينظر إلى موضع سجوده. هذا هو الذي يظهر من حيث امتداد النظر، لو أزيلت اليدان أو أبعد يديه فيكون نظره إلى موضع سجوده. هل تصح تسمية عبد المحسن؟ نعم. ما حكم صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر وقبل الغروب بقليل؟ وكذلك حكم صلاة تحية المسجد بعد صلاة الوتر؟ صلاة تحية المسجد في وقت النهي هذه محل خلاف بين أهل العلم، والترجيح فيها كما يقول بعض العلماء من المضايق، ولهذا نقول من صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه. وأما صلاة تحية المسجد صلاة تحية المسجد صلاة الوتر فلا شيء فيها، لو أنه فعلا صلى وتره سواء في مسجد أو صلى في بيته ثم احتاج أن يدخل مسجدا من المساجد وأراد أن يجلس في هذا المسجد فإنه لا شك يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، ولا شيء في ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة الليل كان إذا أنهى وتره صلى ركعتين جالسا كما تقول عائشة رضي الله عنها. إنفاق البنت على والديها لسد حاجة أساسية أو كمالية، هل تعتبر النفقة صدقة لها؟ لا شك أنها تثاب، طبعا تثاب، وإن لم تكن صدقة بمعنى الصدقة لكنها تثاب، بل حتى فعل الواجب يثاب عليه، حتى فعل الواجب بر الوالدين وإن كان واجبا لكن يثاب عليه الإنسان، فالثواب إن شاء الله يرجى في مثل هذه الأمور. يقول إنه يعالج بالرقية الشرعية ومنظور دعوي بحيث انه تتاح فرصة الاحتكاك والتعامل مع الناس من قريب الى اخره ولا يشترط اجرا، واذا اعطي رضي وان لم يعطي لم يسخط الى اخره. هل لي ان فهل استمر في ذلك؟ على كل حال لا شك ان الرقية الشرعية امر معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي أصحابه، وطلب من بعض أصحابه أيضا أن يرقوه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر سائغ ما دام أنه في حدود ضوابط الشرع وليس فيهما ينكر شرعا لا من شعوذات ولا من استعمالات استخدامات غير مشروعة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأجر أن لا يأخذ عليه أجر، وهذا جيد. ولكن ما أدري، يعني عادة الذي يتعاطى مثل هذا ويستمر إلى شهور وسنوات، يعني ما يعني يحتاج الإنسان دائما أن يفحص نفسه، يعني أحيانا في المرات الأولى، وقد يكون فعلا عنده من التدين وعنده من الورع وعنده من، لكن مع الاستمرار كثرة الإمساس تقلل الإحساس. فالذي أنصحك به أنك دائما تراجع نفسك، تراجع نفسك جدا، ولعلك أن تتوقف في بعض الأحيان ثم تعود أفضل من أن تستمر، لأن وبخاصة بما يلحق في هذا الوقت القريب فشى هذا الأمر وانتشر في كثير من بعض المنتسبين إلى الصلاح وإلى العلم، ولكن قد توجد نوع من الأمور التي تحتاج إلى تأمل وإلى نظر، وما ذلك نتيجة الإكثار والاستكثار، وأحيانا أيضا نتيجة بعض ما يضعه أو ما يسمعه عن نفسه من قبول أو من تحدث الناس قد يؤدي به إلى أن يغفل عن نفسه كثيرا، ولا يزال يعمل أشياء حتى أنه أحيانا قد يغفل، بحيث لو أنه كان له من نفسه مراجع ومحاسب لوجد أنه فعلا يحتاج إلى وقفات كثيرة. ولهذا أنا أنصح في هذا الباب أن الإنسان لا يستمر، وإنما يتوقف لفترة من الفترات، قد تكون أشهر حتى لا تكون أيام ولا أسابيع، ثم يعود. وأيضا ينبغي أن يكون على قدر، بحيث أنه لا يعني يتعاطها مع كل أحد، لأن هذا يعني يؤدي إلى نوع من الغفلة عن النفس، ونوع من الأمور التي فعلا قد تؤدي إلى أشياء تخرج عن عن عن عن عن أن تكون فعلا جانب الاحتساب فيها، والتدين والورع والعفة، فيحتاج الإنسان إلى وقفات في هذا كثيرة. أما أنا فلا أحسن هذا ولا أعطي إجازة عليه، أن يرغب إجازة أنا لا أعطي عليه إجازة، لأن الإجازة ممن يفقه، أنا لا أفقه. ما هو القول الراجح في مسألة البسملة من الفاتحة أم لا؟ وهل يجوز القراءة مع الإمام في صلاة القيام بقصد المراجعة وتقوية الحفظ؟ أما البسملة فلا شك أنها من القرآن، لكن هل هي آية في كل سورة أو هي آية واحدة مكررة في كل السور؟ لكن على كل حال هي مطلوبة حتى في الفاتحة، عليك أن تقرأها في الفاتحة، تقرأ البسملة. أما القراءة مع الإمام بقصد المراجعة والحفظ فهذا لا، عليك أن تنصت الإمام إذا قرأ، تنصت اللهم إلا في قراءة الفاتحة فقط تقرأها، لا مانع أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ، إذا لم تتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، إذا لم يكن للإمام سكتات طويلة. أما أن تقرأ حفظك وتراجع مع الإمام وهو يقرأ هذا لا يسوغ، لأن الإمام إذا قرأ عليك أن تنصت، وهذا يخالف الإنصات. إذا مس الرجل عورة صبي وصبية هل ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء مس الدم.